درسي ربا سدي في سجل تميسي ليس او اسين سورة غاشية آية تقرأك أبدي هنگ آية دي دمي جهت ديمتي جوز صدوم فأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. معنى آية تكنا أكن دردرسو سورة سورة الغاشية جأمت إسين سورة مكة آية إسيدا ديدمي جها لكويس إسيدا سديتمي سديتي إسين إيغا سورة ذارياتي بوت. بسم الله الرحمن الرحيم جلق ابن دب إيمك ربي رحمتك أبوتي. هل أتاك حديث الغاشية يا إرجما في محمد قدون قياك يا ماء سجيس سيرفت سجيس يجو غاشية جتشون مكا قياك يا مآتي وجوه يومئذ خاشعة فولنا مقارئي قياك يا مآسا تكآتا سبلتا عاملة كان أكان دلقا هدو اتئلفات تن إسم فيان دلقو ناصبة كان أكان چنك إيك أبو شنشلتان هدامي تصلى نار حامية كان فولو ونسن إبدأ أكان أوء قبط سينو تسقى من عين آنية فولس تكا ور فولسني إجبشان إسئي أكان أوء الراي أبافمن ليس لهم طعام جرس نياتهن أبا إلا من ضريع نيات أكان بدأ ملي كان ضريع جأمو إني مكا إبدكي سميرو كان أكان هتايو أجايو ثمي هورين الرئيس كان جموجي جيرو كان مكا جموجي جيرو توك فكاتو لا يسمن ولا يغني من جوع كان نمهن جبفني كان بيلنا من بافن جر أكنت هيو أرم كافرات وجوه يومئذ ناعمة فول ورقرئي قياك يا مآسا نبريدة أنا نئيت فول إسان الرا ملأتا نجمدا إسان مؤمنوتا جر مؤمناس لسعيها راضية دلقا غاري الدنيا الرتي دلقا نرا جمدا أنانين فول الرا ملأت وان سواب دلقا إساني أكان أرقتنيف في جنة عالية جنة بريدة الآن كيس قبتا لا تسمع فيها لاغية كان دبي معنان قبن إسا كيستي هن أجيني فيها عين جارية جنة سن كيسة إجا بشاني تياتت هدون هدؤوت جرا لقآنني كان ديما كان فرش أوف فآت كيس جرا كان لقوتي سن الرأغن فيها سرر مرفوعة جنة مؤمن سينسا كيسة سريل فرى الفورمت للافتو بير جنة إرتتاء تنهقا إسان ألسينا تتابتوف هدؤو تجرى وأكواب موضوعة أمس جنة سنكيسة كاسا يوكا جيبة هدؤوت مغا يوكا كاركارا لغا يوكا إجا بشاني سنر تتابا ميجرا كان أغاتي إسانتيف قب إفامي ونمارق مصفوفة أمس جنة سنكيسة مخدايو كابراتي اتئركة تن والمدي الأبامتيتو هدون جرا وزرابي مبثوثة أمس جنة سنكيسة أفا بك هند قوتي أفاميت جرا ربين عذاب والرئيسة كفري دبتي جنة والرئيسة أمني دبتي والرئيسة كفر كرا أمنتئيك أجيل شؤوف أكا أذاب جلا بياني جنة أرغتنيف جتش أكجئ أفلا ينظرون سأرم ربت كفر كان ربين هنجيرو جئو تكا والربين أومن رب جئو سن أي لئين هلالو إلى الإبل كيف خلقت أكا قال اتئوممي واني أرغن أكا ربين قال قدسي ديرسي جبيسي أومي كان سنما وج لافي نماف قجئو كان جول لين هركفتو كان فئم كان يابتم كان ياتم كان منا قدم كان أفتا قدم كان فون إساتي في آناني في قوغان إسا رفنس إسا وان أكان كفارس اتفيد متاي دوبا ربي قالسا إساني أوم بيخني اتن أمنني قالت إساهن قلشني وإلى السماء كيف رفعت أمس أرم كفاراس سمي أتبا ملي ألفود أمت كان روبن قرأس إيتي قبؤوف كان أدؤوفي جئافي أرجين كيستي أوممت لالني ربي سمي أومتهن أمنني قالت إسان قلتني وإلى الجبال كيف نصبت أمس قارتي دجيس السؤول أوويتو تن مكاج إتا مغرستو تن إجيوكا لغوتين كيسا مدتو تن ور بحر الرجرو بحر إتأسجيقو أوويتو غارتي تنا أكربين إسي إتئوم فايدا ربين إسانف كيست أوم لالني إتن أمنني غلط إساهن غلشني وإلى الأرض كيف سطحت أمس أكدتشين إتأفمتي أكدتشين إتأفمتي أكا خراهن دان إرجراتو دان دانت أوممتي لالني ربي إسي أومي وان إسان اتهاج من هندك ست إساني أومتهن أمنني غلط إساهن غلشني وان ربين أستنو دبته كن هندنو وان كفار رغافس إرامارمن وان همنا نما إسي أومي أمالي بيكم سإساء أكسما رحمة إني وان أومف قدو نما أغرسيسو دوبا إسا هري جراتنين نما أوم كان سمي إسي جل جراتن دچي إسي قبا جراتن نما أوم إيسانيتي أرمي كفاراسن دقاء إني أومي موكا إني أومي تكا نما إني أومي نبيي تيو وليي تيو شيطان تيو جني تيو بنينس تيو رب جأنيني إبادا تكايو قبرا سن وان أي لنسيني فذكر أرمى كفارا كالرب إيسي كالربي إسان أومت إيسي وان برا إباد سن وان رب إساني كن كان نمن برا إساني هن كن يادة چيسي أكا إتي أمنني غلط إساف غلشن أوما رب إسان أومي فيا إني إساني كن وانياتني أغني أفتنتن إني إساني أومي إسا يادة چيسي أمس أكا واني ربين أومي هندي تكما ربي همتو إسان أغر سيسي ها أمنني يوسنين إسلاميو تكا أمنو باتن واني سئبا هنجرتو أتي وان سرجرو جيسفتي إنما أنت مذكر أتي واني سرتجرو وان براتي متي إسا يادة شيسؤو لست عليهم بمسيطر إيمان إسان كيستي أوم أومتي إلا إيمان إسان كيستي أومتن هنك أبدو كان هقاة إسان قرستي كرا إسان كجيلتي تكابر سيفتي قلبي إساني جيسي أمنسيسو ربي كاتي إلا من تولى وكفر هاتيو نما قرسكيك إيبالو ديدي إسلام الرقرق لي كفري فيعذبه الله العذاب الأكبر ربين إسك إتاط أوجراتا عذاب إرقدأ إتاط جباء إتان إقدان كتات آخر آتي أموك إتاني تكان كان الدنيا آتي سن أكلو لكيستي أجيف مؤو تكابوجي مؤوتي إن إلينا إيابهم ور ربي تكفرسن دعان غركين يديبئو راجراتا أكما نمني هندي غركين يديبئو راجراتا ثم إن علينا حسابهم دوب إيغا غرخين يديبئني وان إسان دلغن هندر إسان غافتون إسان كتات نر التجرة درسين إبسدي في سقلتمي سديتي هنغن